بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قصة الإفك التي كانت في غزوة المصطلق أو غزوة بني المصطلق. في مرجع الصحابة من هذه الغزوة حدثت هذه القصة المؤلمة التي ذكرناها في درس الماضي، وكان في ختام هذه القصة أن برأ الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من هذا الإفك الذي رماها به أهل النفاق. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كريمات تتلى إلى يوم القيامة رفعة لشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في هذه الآية يصف الله سبحانه وتعالى ما حصل بالإفك، والإفك هو الكذب العظيم والافتراء. عصبة منكم، جماعة منكم ينتسبون لكم. ثم قال سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا فيه قاعدة وفائدة: في كل مصيبة تحصل الإنسان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا يدري الإنسان أين يكمن الخير، فرب محنة في جوفها منحة، ورب ألم في جوفه أمل. والله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. من الخير مثلا الذي يمكن أن يؤخذ من هذه القصة رفعة شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فرب مصيبة تحدث للإنسان وافتراء وابتلاء يبتلى به يكون فيه رفعة شأنه، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، حتى إنها قالت: والله إن نفسي إني عند نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لكن الله عز وجل أكرمها بذلك. كذلك من الخير ظهور العدو من الصديق. ففي المحن وفي المصائب تظهر معادن الناس، فيظهر فيها العدو والصديق، ويظهر المنافق، ويظهر الصادق من غير الصادق، إلى آخر تلك الحكم. قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، هو الذي تولى كبر هذا الأمر، هو الذي نشره وأذاعه ويعني نفخ فيه النار. ثم قال سبحانه: انظر إلى هذه الآية العظيمة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نزل ذلك في أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وزوجته أم أيوب. فجاء في أسباب نزول هذه الآية أن أم أيوب رضي الله عنها قالت: يا أبا أيوب، أسمعت ما يقول الناس؟ فقال: ماذا يقولون؟ قال: يقولون كذا وكذا. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: هل يا أم أيوب، انظر إلى الكلمة، يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا. قال: فهي أولى بذلك منك. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال: لو كنت مكانها هل راح تفعلين هذا الإفك الذي قالوه؟ قالت: لا. قال: هي أولى منك بعدم فعل ذلك. سبحانك، هذا بهتان عظيم، وهذا درس يجب أن يعيه المؤمن في مثل هذه الأزمنة التي ربما ينتشر فيها بعض الفضائح، بعض الأخبار: فلان فعل، فلان عمل، فلان كذا، وثلاثة أربعها كذب وافتراء. بعض الناس ربما بحسن نية يشارك في تأجيج هذا، وربما يزيد في نشره من باب الحكاية: سمعتوا إيش قالوا عن فلان، يقولون إنه سوى كذا وكذا وكذا. طيب إيش استفدت؟ ما إيش استفدت؟ فإن كان كذب عليه فأنت زدت وشاركت في افتراء على مسلم، وإن كان حقا فأنت زدت من انتشار الفاحشة أو الأخطاء أو الذنوب أو المعاصي بين الناس. لذلك سيأتي قول الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر، فقط اللي يحب مو يفعل الفاحشة ولا يعني يدعو لها، لا، يحب أن تشيع الفاحشة في الناس، سواء حتى لو بذكر أخبارها: فعل فلان كذا، فعل فلان كذا. لأن كثرة سماع الأذن لأخبار الفواحش تقلل هيبتها في النفوس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهرة بالمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل في الليل فيستره الله سبحانه وتعالى فيصبح ويكشف ستر الله عليه. فلذلك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قل: لا والله، ربنا وربها الله، وهذا الفعل ما ثبت عندي، فلا يجوز لي أن أتكلم ولا أسمح لأحد أن يتكلم أو يتهم بدون إثبات أو دليل. حتى لو كان هناك إثبات ودليل، فما الداعي في الحديث والكلام في هذا الأمر؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا الإفك والافتراء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. هذا الإفك وهذه الفضيحة وهذا الإثم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم: فلان فعل، فلان ترك، وفلان اتهم بكذا، وفلان يحاكم بكذا، تلوكه ألسنتكم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إنسان متكئ في ديوان أو في مجلس ويظن أن الأمر هين أن يتهم أعراض الناس وأن يعني يشوه صورة الناس. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا المفروض موقف المؤمن في حال سماع أي خبر عن أي مسلم: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذه القصة آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من أدلة صدق نبوته، وأن هذا القرآن ليس من عنده وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا منذ انتشار الإفك حتى نزول الآيات التي تبرع عائشة رضي الله عنها، شهر كامل 30 يوم تقريبا، والناس يتكلمون في عرضه عليه الصلاة والسلام. لو كان القرآن من افتراء واختراع النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم الكافرون، لكان أخرج براءة عائشة من نفس اليوم، صح ولا لا؟ وما كان ينتظر، لو كان، لأن هذا فراشه وهي زوجته وهذا عرضه. ومعلوم أن الإنسان العربي يأنف أشد الأنفة من أن يتحدث في أهله بسوء، فما بالك بأن يكون سيدا في قومه أو نبيا؟ لا شك أن هذا أمر ثقيل على النفس. ومع ذلك شهر كامل ما نزلت الآيات، فهذا دليل على أن الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام المؤمن يزيده يقينا، وغير المؤمن ينبغي أن يحرك عقله. كيف ما تؤمن برجل يأتي بهذه الآيات؟ لو كان الآيات من عنده أو من كذبه وافترائه لما انتظر هذه المدة. لماذا؟ ما الذي جعله ينتظر هذه المدة شهر كامل؟ كان برأ زوجته مباشرة. كذلك لما حدث الكسوف في يوم موت ابنه إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس بسبب موت ابنه إبراهيم. لو كان كاذبا لاستغل هذا الموقف في رفعة شأنه، اي والله مات ولدي فكسفت الشمس، صح ولا لا؟ لكنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما قال صح والله هذا ولدي وانظر كيف مكانتي عند الله، مات ولدي فكسفت الشمس، والناس يصدقون. لكنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا بعض دلائل وآيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان سنة خمسة غزوة نصرني فيه ودومة جندني ثم صد في عقيبها كانت بنو هريرة كذا صلاة الخوف فينا مفردا. في سنة 5 للهجرة حدثت عدة حوادث، منها غزوة بني المصطلق وقد أخذناها في الدرس الماضي، وإن كنا قد نبهنا على أن الصحيح أن هذه الغزوة في سنة 6 كما صحح ذلك الحافظ بن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك من أهل العلم من قال هي في سنة 5، وهناك من قال أنها في سنة 6، والأمر إن شاء الله في ذلك يعني واسع. ودومة الجندل، دومة الجندل، الدومة بضم الدال، والجندل لا زالت معروفة إلى يومنا هذا بهذا الاسم، دومة الجندل، مدينة في شمال الجزيرة العربية على الحدود تقريبا بين نهاية الجزيرة العربية وبداية الشام. هذه الغزوة حدثت في سنة 5 للهجرة في ربيع الأول، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمحاولات لغزو المؤمنين، أو يعني محاولة تهديد أمن المؤمنين، فسار إليها في هذه السنة سنة 5 في ربيع الأول، لكنه لم يلق حربا ورجع عليه الصلاة والسلام. ثم مكث في المدينة بضعة أشهر، يعني ربيع الثاني ورجب وشعبان ورمضان. في شوال من نفس هذه السنة حدثت غزوة الخندق، وهذه الغزوة في سنة 5 للهجرة، سببها أن عددا من يهود بني النضير، وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طرد بني النضير إلى خارج المدينة فاستوطنوا خيبر، لكنهم لم يكفوا عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادة اليهود أنهم دائما يحيكون الدسائس والمؤامرات والخبث، فقام 3 من اليهود وهم زعماء بني النضير، هم سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع، ذهبوا هذا الوفد وفد السوء إلى مكة والتقوا بقريش بأبي سفيان، وحاولوا إقناعه بعمل تحالف ضد المسلمين، وحاولوا إقناعه وقالوا إحنا معانا قبيلة غطفان ومعانا قبيلة فلان، واليهود اللي في المدينة بنو قريظة راح نحاول نكلمهم يصيرون معنا، فسعوا حتى وافقت قريش على هذا الجيش، ثم ذهبوا إلى غطفان وكذلك وافقوا، فخرج هذا الجيش المتحالف ومقداره 10,000 مقاتل، قريش وعلى رأسها أبو سفيان، وغطفان وعلى رأسها عيينة بن حصن، ومجموعة قبائل صغيرة، واليهود يهود بنو النضير، مجموعهم تقريبا 10,000. فتوجهوا إلى المدينة. طبعا وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع أصحابه للمشاورة كعادته عليه الصلاة والسلام، أنه دائما ما يستشير أصحابه. فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق، وهي فكرة لم تكن معلومة ولا معروفة في جزيرة العرب، أتى بها سلمان من بلاد فارس. وكما تعلمون أن حضارة فارس وبلاد فارس هي أعرق من حضارة العرب، وعندهم من التطور في ذلك الوقت العسكري والقوة العسكرية ما يفوق العرب، وعندهم من الخطط ما لا يعرفه العرب الذين كان يغلب عليهم الاستعمال القوة على حساب التخطيط صح التعبير. فكان من خطط هؤلاء الفرس حفر الخنادق، وهذا ما كان يعرفها العرب. فقال سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لا نحفر خندقا في جانب المدينة؟ لأن المدينة يحدها في بعض الجهات جبال وفي بعض الجهات حرة، الحرة هي الحجارة السوداء، إلى الآن موجودة، اللي منكم راح المدينة في السيارة يشوفها في الطريق، وهذه الحرة لا تستطيع الخيل أن تمشي فيها لأنها حجارة سوداء حارة ومدببة، فالخيل ما تستطيع، لا الخيل ولا البشر لأنها مدببة مثل السيوف تقريبا، ما يستطيع أحد يمشي فيها. وفي جانب حصن اليهود بنو قريظة، وفي جانب مفتوح. فاقترح سلمان هذا الجانب المفتوح من المدينة أن يحفروا فيه خندقا، فتكون المدينة محصنة من جميع الجهات، جهة بالجبال وجهة بالحرة وجهة بالخندق وجهة بحصن اليهود. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقترح، وهذا فيه من الفوائد الاستفادة من الآخرين ولو كانوا من الكفار فيما لا يتعارض مع ديننا، لأن هذه الفكرة هي من الفرس، والفرس مجوس كما تعلمون، ليسوا من المسلمين. ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه فكرة كفار ما نستعملها، لا، قبلها. وفعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بحفر الخندق، وكان في شتاء، كان الوقت عليهم وقت شتاء والبرد شديد جدا. وقد واجهت الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحفر مصاعب كثيرة، وجوع وبرد، حتى إن المنافقين كانوا يتسللون تسللا إلى بيوتهم خفية. وشارك النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بهذا الحفر، فكانوا يحفرون ليل نهار ويتعاونون في الحفر. وفي مرة من المرات جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أنهم وجدوا صخرة كبيرة في الحفر ما استطاعوا أن يزيلوها، صخرة ضخمة يضربونها بالمعاول ما تنكسر ولا تتفتت ولا يستطيعون حملها. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المعول، ونزل في هذا المكان اللي كانوا فيه هؤلاء الصحابة، ورأى الصخرة، ثم أخذ المعول وقال: الله أكبر، أعطيت كنوز كسرى. ثم ضرب فهشم جزء كبير من الصخرة، ثم قال: أعطيت كنوز فارس. ثم ضرب وكسرت جانب، وهكذا حتى جعلها ترابا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل من دلائل النبوة كذلك، وفيه من الفوائد بث روح التفاؤل في أحلك الظروف، لأن كنوز كسرى وكنوز فارس وفتح البلدان يحكيه لهم النبي عليه الصلاة والسلام في وقت هم في أشد ما يكونون، العدو في الطريق 10,000 وهم مجموع المقاتلين في المدينة 3,000 فقط، وبرد شديد وجوع شديد. ومع ذلك لم يهمل النبي عليه الصلاة والسلام جانب التفاؤل. ومن القصص كذلك في الحفر، في حفر الخندق، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي على طعام يسع أشخاص قلة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق كلهم اللي كانوا يحفرون في ذلك الوقت، وكانوا أكثر من 300 شخص، فكفاهم الطعام ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فضل وفيه دليل من دلائل النبوة. انتهوا بفضل الله سبحانه من حفر الخندق المطلوب قبل وصول الكفار. وصل الكفار ففوجئوا بهذه الحفرة، صدموا، وقال بعضهم: هذه مكيدة لم تعرفها العرب من قبل، هذه مكيدة لم تعرفها العرب من قبل. وهذا يضاف لما قلناه سابقا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الأسباب الدنيوية ولا يكتفي أن يقول خل الأمر على الله وامش، لا، نعم نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن نأخذ بأسباب القوة وبأسباب النصر وبأسباب التفوق في جميع المجالات، وهذا يجب أن يسعى إليه المسلمون. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، خلنا على البركة، لا نحفر خندق ولا شيء، وإن شاء الله بينصرنا، أنا رسول وهؤلاء صحابة، الله بينصرنا. لا، ما قال هالكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل سعى في حفر الخندق وفي أحد ظاهر بين درعين، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بكل ما يستطيع من الأسباب الدنيوية للنصر. فتوقف هؤلاء الأحزاب، سميت غزوة الأحزاب لأنهم تحزبوا، أي تحالفوا، اليهود وغطفان وقريش ومن معهم تحالفوا، أي تحزبوا على المسلمين، فسميت غزوة الأحزاب. ومكثوا فترة مو عارفين يدخلون، يروحون يمين مو عارفين، يروحون يسار. حصل في محاولة أحد فرسان قريش اسمه عمرو بن عبد ود، وهذا كان رجلا فارسا كبير في السن لكنه من أشجع فرسان قريش، ما صبر، كان يحاول كل يوم يذهب من هذه الزاوية، يذهب من هذه الزاوية، حتى وصل إلى مكان، يعني حاول عدة مرات فنجح في مرة من المرات أن يقفز على الخندق، فتصدى له أسد الله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان بينهما من السن شيء العظيم. كان يقول لها عمرو بن عبد الود يا ابن أخي إني لا أريد قتلك، يقول له عمرو بن عبد الود، فيقول علي لكني أنا أريد قتلك، فقاتله علي رضي الله تعالى عنه حتى قتله. ثم مكث هؤلاء الأحزاب فترة من الزمن لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، فقام رؤوس الفتنة ومدبروا هذه المصيبة وهم اليهود بنو النضير، قالوا ما في حل إلا أن نقنع بنو قريظة ليفتحوا حصونهم وندخل من حصنهم ونأتي إلى المدينة ونقتل المسلمين في المدينة. وفعلا ذهب حيي بن أخطب زعيم بني النضير وطرق الباب على حصن بني قريظة اللي إلى الآن محافظين على العهد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنتم يهود نطردكم مثل ما طردنا القبائل الأخرى، لا، حافظ على العهد عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة. طرق الباب ما فتح للباب، قال افتح. وكان سيد بني قريظة اسمه كعب بن أسد، افتح يا كعب، مراد عليه. فقال له افتح، فقد جئناك بعز الدهر، جئناك بقريش برجالها، وجئناك بغطفان، وجئناك بكذا. فقال كعب بل والله جئتني بذل الدهر، يدري، لكن مع إصرار حيي بن أخطب قال له أنت افتح بس الباب، ففتح الباب ودخل حيي إلى الحصن وقال له لقد جئتك بفلان، وقريش معهم فلان ومعهم فلان وغطفان معهم فلان وفلان، فقط أنت افتح لنا الأبواب وندخل ونبيدهم في يوم واحد. فقال دعني يعني أفكر وكذا. فخانت قبيلة قريظة مع الأسف الشديد، وشاور أصحابه فوجدهم قد طاوعوه في هذه الخيانة، إلا قلة في مجموعة ترى من بني قريظة ما وافقوهم، منهم عمرو بن سعدة، عمرو بن سعدة اليهودي قرظي قال لا. لذلك لما حصلت بعد ذلك الهزيمة بني قريظة هرب وما قتل معهم لأنه ما كان مشارك لهم في هذه الخيانة، عمرو بن سعدة. المهم سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة قد خانوا، فأراد أن يتأكد، فبعث سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، قال اذهبوا إلى بني قريظة وانظروا لي الأخبار، ثم وروا، يعني إذا وجدتم الأمر يعني هم باقون على العهد فصرحوا، وإن وجدتم الأمر خلاف ذلك فوروا. يعني إيش؟ يعني إذا لقيتوهم على العهد وإن هذه إشاعة مو صحيح، فقولوا للناس يا جماعة الخير ترى قبيلة بني قريظة معانا، واصدعوا بذلك. أما إذا وجدتهم فعلا قد خانوا فلا تصرحوا، بل يعني قولوا كلمة أنا أفهمها بس الناس ما يفهمونها، حتى لا يفت بعضد الناس. وهذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأخبار في وقت الحروب تفعل أحيانا أشد مما تفعله الأسلحة، وهذا اللي يسمى في هذا العصر الحرب النفسية. رب خبر أو إشاعة يقصد العدو أن يبثها في في في في العدو حتى يفت من عضدهم ويذهب كما يقولون روحهم المعنوية. ذهب هؤلاء الأربعة السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وصلوا إلى بني قريظة. أول ما أقبلوا فإذا بشباب ونساء ورجال بني قريظة يشتمونهم من بعيد، سب، يسبونهم ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون الإسلام، فعرفوا أنهم إيش؟ قد خانوا، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله. فقال ما الأمر؟ فقالوا عضل والقارة. عضل والقارة، عضل والقارة هذه شنو؟ هذه قبائل قد خانت وحاربت النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه كلمة يعني أنهم إيش؟ قد خانوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما روي إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فكر بأن يصالح غطفان، قبيلة غطفان، فكر أن يصالحهم، يعطيهم شيء من المال لكي يذهبوا، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكانهم سادة الأنصار أهل المدينة، فقال ما رأيكم نراسل قبيلة غطفان ونعطيهم ثلث ثمار المدينة وينكف شرهم عنا؟ فقالوا يا رسول الله إذا كان هذا وحي من السماء فسمعا وطاعة، أما إذا كان رأيا فوالله يا رسول الله إنا كنا وإياهم على الشرك وعبادة الأوثان، وكانوا لا يطمعون بتمر واحدة إلا قرى أو هبة، أو ما قد رزقنا الله بالإسلام فنعطيهم، فلا والله يا رسول الله. شوف الرد والعزة، قال هم هؤلاء غطفان كنا وياهم حنا مشركين مثلهم وما يطمعون فينا بتمرة واحدة إلا ضيافة أو هدية، الحين بعد أن أعزنا الله عز وجل بالإسلام نعطيهم؟ ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترح هذا المقترح رحمة بهم حتى لا يطول عليهم الحصار والأذى، فقال النبي عليه الصلاة ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وصوب رأيه. ثم بعد ذلك حدث أمر نصر الله به المسلمين، وهو أنه دخل رجل من قبيلة خطفان، اسمه نعيم ابن مسعود ابن عامر الغطفاني، وهو رجل من قبيلة غطفان اللي كانوا غازين وهم الآن يحاصرون المدينة. تسلل ودخل إلى المدينة وأعلن أنه مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، نطق الشهادتين وقال: يا رسول الله، إني قد آمنت وأسلمت، فمرني بما شئت. فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: هل يعلم أحد بإسلامك من قومك؟ قال: لا، ولا من قريش؟ قال: ولا من قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: فاكتم إسلامك وخذل عنا القوم. فخرج نعيم وذهب وعمل خطة ومكيدة أفسدت هذا الحصار. ذهب إلى اليهود وكانت بينه وبينهم يعني صحبة قديمة، وقال لهم: تعلمون قربي منكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم يا نعيم. فقال: فإن قريشا وغطفان ينوون إذا انتصروا على المسلمين أن يكروا عليكم، يعني ترى ناوين إذا انتهت المعركة وفتحت لهم الأبواب أنتم التالي، ترى أنتم اللي وراهم. قال: فماذا تنصحنا؟ قال: أنصحكم أن تأخذوا رهينة من قريش، تأخذون رهينة حتى إذا غزوكم بعدين فإذا عندكم إيش؟ رهينة. قال: قد أمرت بالأمر. ثم ذهب إلى غطفان وإلى قريش وقال لهم: إنكم تعلمون نصحي لكم وقربي منكم، فإن اليهود خانوكم، إنهم يعني يعطونكم وجه ويعطون المسلمين وجه، ودليل كلامي أنهم سيقتلون منكم رجلا، سيطلبون رهينة فإذا ما أخذوه فسيقتلونه. وفعلا بعد أيام طلبت اليهود من قريش رهينة، فقالوا: صدق نعيم. فسدت الاتفاقية اللي بينهم وبين اليهود، قالوا: هؤلاء يريدون رهينة، فأبوا أن يعطوهم. فقالت اليهود: صدق نعيم، لو كانوا صادقين لأعطونا رهينة. فانفض الاتفاق اللي بينهم. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة بعد أن طال الحصار تقريبا 40 يوم، وهذه كل الأحداث هذه كانت فيما يقارب 30 إلى 40 يوم، أتت ريح شديدة جدا فأفسدت معسكر قريش وقطفان وقلبت قدورهم واقتلعت خيامهم ولم يعني تجعلهم يجلسون في هذا المكان. فقرر أبو سفيان الرحيل، قالوا: خلاص انتهت المعركة، وقرروا الرحيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح الصبا، قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فكف الله سبحانه وتعالى شرهم عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. قال: ودومة الجندل ثم الخندق، عقيبها كانت بنو قريظة، كذا صلاة الخوف فيها أثبتها. الآن بنو قريظة هؤلاء الخونة انكشفت خيانتهم خلاص، واتضحت بعد هذه القصة. فلما انسحب هذا الجيش أصيب بنو قريظة بالخوف، خلاص يعني كشفوا وأبطل الله عز وجل مخططهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة قال فأتاه جبريل قال يا رسول الله وضعتم السيوف؟ قال نعم. قال فإن الملائكة لم تضع السيوف حتى تأتوا بنو قريظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ليصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني الجميع يتوجه لحصن بني قريظة. طبعا القصة تعرفونها. فسار الصحابة من المدينة إلى بني قريظة، هم قريب منهم لكن يعني مثل ما تقول منطقة أخرى في المدينة. فمنهم أذن المغرب، فمنهم من إيش؟ من صلى في الطريق. قال لم يكن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن نفوت صلاة المغرب، أن نفوت صلاة العصر. زين، عفوا، أذن، كاد أن يؤذن المغرب، فقال لم يكن قصده عليه الصلاة والسلام أن نفوت صلاة العصر، رح يخرج وقتها، هو قصده الإسراع فلنصلي. وقال آخرون والله ما نصلي إلا في بني قريظة، فاتت أو ما فاتت. فلم يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الخلاف الفقهي في فهم النصوص الشرعية وجد حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقرع ولم يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم. ثم حصل ما كنا قد يعني ذكرناه في الدروس الماضية، أن طبعا خاف بنو قريظة، خافوا، أسلم منهم ثلاثة وهم ثعلبة ابن سعية وأسيد بن سعية، أخوان أسلموا، وأسيد بن عبيد، هؤلاء الثلاثة دخلوا مع المسلمين وأسلموا، وواحد اللي هو عمرو بن سعدة هذا يهودي، لا ما ذكر أنه أسلم، لكنه كان معارض للخيانة. فلما شاف أن الأمر يعني انقلب فر ولم يعرف مكانه، وبقي بقية بني قريظة في الحصن. فلما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان بنو عبد الأشهل من الأوس وهم حلفاء بنو قريظة يريدون أن لا يقتل بنو قريظة، لأن بنو النضير وبنو قينقاع هم حلفاء الخزرج ما قتلوا، فقالوا هؤلاء حلفاؤنا. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاؤنا، فيعني نشفع فيهم وإلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام يرضيكم أن يحكم فيهم سيدكم؟ قالوا نرضى. فقال نادوا لي سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان مريضا يطبب في المسجد، فلما نودي أتي به على بغلة فحاوطوه بنو عمه وقالوا يا سعد الله الله في أوليائك، يعني لا انتبه، إلى آخر القصة التي سبقا ذكرناها ما ودنا نكررها. فحكم عليهم سعد رضي الله عنه بالقتل جميعا، كل من بلغ وأنبت يقتل. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وعرفنا جواب الشبهة التي تثار حول هذه القصة في درس سابق. قال كذا صلاة الخوف فيها أثبت، يعني شرعت صلاة الخوف كما ورد في سورة النساء في هذه الأثناء في غزوة الخندق. وقال آخرون بل كان في غزوة بني المصطلق على خلاف بين المفسرين. نعم. وما كان في سنة ست، سنة ست الإفكوة وطبور ثم بنو لحيانة ثم بوقرة ثم العديمية وغرب مكتين وبيعة الرضوان وسط القعدة. نعم، دخلت سنة ست بعد ذلك فحصلت حادثة الإفك. طبعا سنة ست حصل فيها على الصحيح غزوة المصطلق، بعد غزوة المصطلق حدثت حادثة الإفك، وقد تكلمنا عن الحادثتين فيما مضى. قال سنة ست، سنة ست الإفك أو قبل، لاحظ هنا ذكر الخلاف، أو قبل يعني لأن الإفك مرتبط بغزوة بني المصطلق، وكما قلنا هناك قولان، قيل سنة 5 وقيل سنة 6. ثم بنو لحيان ثم ذو قرد. بنو لحيان بعد قريظة بستة أشهر، في سنة 6 خرج النبي عليه الصلاة والسلام في جمادى الأولى من سنة 6 قاصدا بني لحيان، وهؤلاء كانوا يعني جهة نجد، يريد أن يأخذ ثأره منهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم قتلوا مجموعة من أصحابه في حادثة الرجيع، فوجدهم قد تحصنوا بالجبال فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة دون قتال. ثم ذو قرد، ذو قرد هذه غزوة كذلك بعد بني لحيان بشهر أو أقل، أغار عليه الصلاة والسلام عيينة، يعني أغار على المدينة عيينة بن حصن اللي قلنا قبل قليل هو كان زعيما لإيش؟ لغطفان، عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، أغار على لقاح للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إبل من إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل الراعي واستاق الإبل، وكان هذا الراعي رجل من بني غفار، من قبيلة بني غفار، يرعى لإبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقتلوه وأخذوا امرأته، فلحقهم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه على قدميه، وكان رضي الله عنه إيش؟ سريعا جدا، كان يسبق الخيل، كان معروفا بسرعته الشديدة رضي الله عنه، كان لا يسبق، وكان معه نبل، فأدركهم وهو يجري، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع يعني اللئام، يعني خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع، يقصدهم هم، يعني يومكم أنتم يا أيها اللئام. فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في المدينة، فلحقوا سلمة، سلمة سابقهم، فلحقوه بالخيول وبالإبل، واسترجعوا اللقاح، أي الإبل التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام كلها، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أن يقال له ذو قرد، فنحر لقحة من الإبل اللي كانت موجودة، وأطعم الصحابة، وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة حدثت الحادثة، هذه المرأة زوجة الغفاري أخذوها أسيرة، فهربت بعد ذلك على ناقة من لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، وفرت، يعني استطاعت أن تفر منهم حتى وصلت إلى المدينة، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن نجاني الله عز وجل أن أنحر هذه الناقة، نذر. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتها، يعني هي اللي ساعدتك يعني في الهروب، تروحين تنحرينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية، لأن هذه مو ناقتك أصلا، شون تنذرين أن تنحرينها؟ وكان هذا من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بئس ما جزيتها، يعني هي اللي خلتك تفرين من هؤلاء، تروحين تذبحينها. لكن قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. نعم، أذن؟ طيب، إذن لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.